بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء بالعالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في الاستصحاب. قال الحطاب عليه رحمة الله تعالى: ومن الأدلة المختلف فيها الاستصحاب، يعني قد يقال ذو جنس الاستصحاب، وإلا فكثير من مسائل الاستصحاب لا خلاف فيها بين العلماء، هم متفقون عليها. يعني مثلا استصحاب الحقيقة حتى يثبت المجاز، هذا فيه خلاف الأصل في الكلام أن يحمل على حقيقته، يستصحب حمل الكلام على الحقيقة حتى يأتي ما ينقلنا عن الأصل إلى القول بالتجاوز، هذا نوع من الاستصحاب. استصحاب البراءة الأصلية حتى يثبت ما يشغل الذمة، هذا استصحاب، وهذا استصحاب متفق عليه لا خلاف فيه. فليس كل استصحاب مختلفا فيه، بعض أنواعه. وأحيانا إخواني الفقهاء المتأخرين قد يتوهمون من بعض تصرفات الفقهاء أنهم ينكرون الاستصحاب، ويكون في الحقيقة الفقيه لا ينكر الاستصحاب ولا ينكر حجية الاستصحاب، وإنما قام عنده دليل في تلك المسألة أقوى من الاستصحاب فأعمل الدليل القوي. واضح إخواني؟ أحيانا تتنازع المسألة الأدلة، فإذا أهمل فقيه في مسألة مخصوصة الاستصحاب عملا بدليل أقوى من الاستصحاب، فهذا لا يعني أن الفقيه ينكر حجية الاستصحاب. يعني كما لو أن فقيها خصص عموما، هناك لفظ عام وجد دليلا خاصا فقدم الخاص على العام، هل يعني أن هذا الفقيه ينكر حجية العموم؟ لا، إنه قام عنده دليل أقوى، وهكذا. فأحيانا الفقهاء المتأخرون ينتزعون من تصرف مخصوص قاعدة كلية، ويكون الأمر على جهة الغلط. نعم. شيخ لعلك يقصد يعني الخلاف هنا في نوع ثاني من الاستصحاب ما يقابل البراءة الأصلية. سيذكر هذا هو عليه رحمه الله، يعني ليس كل استصحاب مختلفا فيه. بالنسبة لي هم أعلم أن الاستصحاب مش من الأدلة القوية على حسب ما قلت. لأن قلت أقوى، يعني فهم الأدلة أقوى من القرآن ليكون الاستصحاب في القرآن. لا، مش هذا المقصود، يعني مثلا الخاص أقوى من العام، لذلك الخاص يقدم على العام، قد يكون العام ثبت بالقرآن والخاص بالسنة، السنة تخصص عموم القرآن. وسأذكر في الفصل التالي الذي يجيء بعد هذا الفصل مسألة التعارض والترجيح، إذا تعارضت عند الفقيه الأدلة فما الذي يقدمه وما الذي يؤخره، سأذكر هذا. ومن العلماء من ينص على أن الاستصحاب هو أضعف الأدلة، يعني متى يصار إليه؟ عندما عدم وجود غيره. لكن لا يعني هذا أنه ضعيف في ذاته، غيره أقوى منه، لكن إن لم نجد دليلا فنعمل بالاستصحاب يكون حجة، لأن العبرة أن تعمل بما يغلب على ظنك، والاستصحاب يفيد ظنا، فإن وجدنا ظنا أقوى من الظن الذي يثبته الاستصحاب نعمل به، إن لم نجد نعمل بالاستصحاب. كما أن تقديمنا للخاص على العام لا يعني أن العام ضعيف، لا. يعني قال الحطاب رحمه الله: ومن الأدلة المختلف فيها الاستصحاب، ولما كان الاستصحاب له معنيان وله أكثر من معنى، وذكر له معنيين اثنين، وإلا فقد يذكرون الاستصحاب معاني أزيد مما ذكره. ولما كان الاستصحاب له معنيان أحدهما متفق على قبوله أشار إليه بقوله: ومعنى استصحابي، مش عارف الضمة هذه الوجه، ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به عند عدم، شفنا قيد الحطاب، قال عند عدم الدليل الشرعي كما سيأتي، يعني المقصود عند عدم الدليل الشرعي الذي هو أقوى من الاستصحاب، وإلا فإن الاستصحاب دليل شرعي، واضح؟ لأنه كلامنا في الأدلة الشرعية، إن لم يكن دليلا شرعيا فلن يحتج به أصلا. فهنا قوله الذي يحتج به عند عدم الدليل الشرعي قد يفهم منه أن الاستصحاب ليس دليلا شرعيا، وليس هذا مرادا، لا، مقصود عند عدم الدليل الشرعي الذي هو أقوى من الاستصحاب، عندئذ نعمل بالاستصحاب، إن وجدنا دليلا شرعيا أقوى من الاستصحاب نعمل الأقوى. فالمناط هو القوة والضعف كما سيأتي في أمثلة الجوين، سينص على أن الاستصحاب يعمل به عند عدم وجود ما هو أقوى منه. قال: أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلية عند عدم الدليل الشرعي إذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته. إذا لم يجده، الهاء هنا لم يجد ماذا؟ الدليل الشرعي، هو قال عند عدم الدليل الشرعي إذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته، يعني المقصود أن المجتهد إن لم يجد ما ينقل الحكم عن أصله يبقى على الأصل، يعني يستصحب حكم الأصل، إن وجد ما يغير الأصل يعمل بما يغير الأصل، كما ذكرنا من مثال الحقيقة والمجاز، الأصل يستصحب حكم الحقيقة حتى يثبت شيء ينقل هذا اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، يستصحب الظاهرة حتى يثبت ما يدل على التأويل، إن لم يجد ما ينقل اللفظ من ظاهره إلى معناه المؤول يبقيه على أصله وهو الظهور. سيذكر مثالا، قال: كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب، بحث لم يجد في الشرع ما يحتج به على وجوب صوم رجب، فماذا يفعل؟ يبقى على الأصل الذي هو عدم الوجوب، الأصل عدم التكليف، واضح؟ الأصل براءة الذمة، الأصل في الناس أن ذممهم بريئة حتى يثبت ما يشغلها بحكم تكليفي، فلم يجد دليلا على وجوب عبادة يبقى على الأصل من عدم وجوبها. قال: كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب، لماذا؟ لاستصحاب الأصل أي العدم الأصلي. وعلى وجوب صلاة زائدة على الخمس فإن الأصل عدمه، الأصل أن ما فرض هو خمس صلوات، فالذي يدعي وجوب صلاة سادسة يخالف الأصل، عليه أن يأتي بالدليل وإلا كان مدعيا. قال: وأما الاستصحاب بالمعنى الثاني المختلف فيه فهو ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الأول، فهو ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الأول، طيب الأول المتفق عليه ألا يمكن أن ندخله في هذا؟ الأصل براءة الذمة، استصحبنا هذا الأصل، بحثنا عن دليل يوجب صلاة سادسة لم نجد، فأثبتنا ما ثبت في الزمن الماضي من براءة الذمة أثبتناه في الزمن هذا الذي حصل فيه نقاش بين فقيهين. شيخ بالنسبة لشنو هذا الزمن الماضي؟ الزمن الماضي بالنسبة لشنو؟ شو زمن الماضي زمن؟ الثاني. الزمن الثاني والأول بالنسبة لشنو؟ شو القاصد؟ أنت إذا قلت استصحاب ما معنى الاستصحاب؟ أن تستصحب شيئا ثبت في الزمن الماضي. ما بعد البعثة قطعاً ابتدأ التكليف من بعثته صلى الله عليه وسلم. فعندما بعثه صلى الله عليه وسلم الأصل براءة الذمة. يعني الزمن الماضي بالنسبة لشنو؟ يعني الزمن الماضي محل النزاع، متى تنازعنا؟ قبل البحث عن الحكم. وقت الزمن الثاني هو زمن النزاع، نحن تنازعنا الآن. قبل نزاعنا ما هو الحكم؟ نستصحبه ما لم يثبت ما يقوله عن أصله. يعني هنا لما قال كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب عند بحث الفقيه، هذا الزمن الثاني بحث فلم يجد، ماذا صنع؟ ما ثبت في الحكم في الزمن الأول يعني الماضي استصحبه لزمن بحثه. هو بحث فلم يجد، قال البراءة الأصلية ثبتت نستصحبها في هذه المسألة التي هي عدم ثبوت صوم رجب. طيب قال وأما الاستصحاب بالمعنى الثاني المختلف فيه فهو ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الأول، فهو حجة عند المالكية والشافعية دون الحنفية. يعني يمثلون لهذا مثلا بمن تيمم وكبر وشرع في الصلاة ثم رأى الماء وهو يصلي، هل تبطل عليه صلاته أم لا؟ عند المالكية ماذا؟ يواصل أم لا يواصل؟ واضح. خليكم معي صورة المسألة. رجل لم يجد ماء تيمم وكبر وصلى وهو في الصلاة رأى ماء، بطلت عليه صلاته أم لا؟ تبطل. عند المالكية لا تبطل. لا تبطل. إن لم يكن الماء بيده يعني. مفرط أو غير مفرط. وإذا هو مريض لا يستطيع الماء. في رحمة. بصورة أخرى. أنتم أخذتموها المسألة، الأصل هذا كله زائد الكلام الذي يدرس. الصلاة صحيحة. لا تبطل عليه. لا تبطل. فالمالكي ماذا يقول؟ يقول نحن قبل رؤيته للماء كنا متفقين على ماذا؟ على كيف؟ على صحة الصلاة. صحة الصلاة. فلما رأى الماء أنتم تقولون بطلت عليه صلاته. فالمالكي يستصحب الأصل، الأصل أن الصلاة انعقدت صحيحة بالاتفاق، واضح؟ الخصمان متفقان على أن الرجل عندما كبر وشرع في الصلاة صلاته صحيح، متى عرض لها البطلان؟ عند المخالف، عند رؤية الماء. المالكي يستصحب الأصل، يقول أنا هذا الأصل لم أجد دليلا شرعيا ينقلني عنه فبقيت على الأصل، ومخالفه قد يدعي دليلا. لكن هذه صورة من صور النزاع، نستصحب الحكم الثابت في الزمان الأول إلى زمان النزاع. يقول لو نحن أنا وأنت اتفقنا على أنه عند تكبيرة الإحرام وما بعدها إلى حين قبل رؤية الماء صلاة صحيحة، فأنا أستصحب الصحة، لم يقم عندي ما ينقل الصلاة عن الصحة إلى البطلان. وممكن المخالف إخواني لا ينكر حجية الاستصحاب كما ذكرت لكم أول الفصل. يعني المخالف المالكية مش شرط هو يكون منكر الاستصحاب، لا، وإنما قام عنده دليل آخر أقوى من الاستصحاب فأعمله. فمش شرط كل مخالف المالكية في هذه المسألة يعني هو ينكر الاستصحاب، واضح؟ المالكي أقوى دليل عنده، أقوى ما وجده في هذه المسألة الاستصحاب، غيره وجد دليلا هو عنده أحدهم أقوى من الاستصحاب فأعمله، ليس إنكارا لحجية الاستصحاب وإنما لوجود ما هو أقوى من الاستصحاب في هذه المسألة المخصوصة. وإلا فإن أصل الاستصحاب احتجوا به عند كل العلماء، فلا ينكر الاستصحاب لكونه استصحابا، ما يقول بهذا الإنسان، لأن هذا حتى في الأصل يرجع الأمر إلى أصل عقلي. أنت إذا وضعت كتابك على الطاولة، ذهبت لتشرب الماء، ثم عدت، وجدت كتابك في مكانه، عند وجودك للكتاب في المكان نفسه، هل تنكر وجوده في المكان نفسه؟ لا، لماذا؟ لأن الأصل بقاء مكان على مكان، أنت وضعته هنا الأصل أن تجده في مكانه، لكن إن وجدته في مكان آخر ماذا تقول؟ من عبث بالكتاب؟ واضح؟ وجدت دليلاً ينقل عن الأصل، فإن قضية الأصل بقاء مكان على مكان قضية فطرية، لا يمكن أن يأتي الشرع بخلافها، أصل ما ثبت يبقى ثابتاً حتى يأتي شيء ينقل ذاك الثبوت إلى النفي. لذلك ما يجيش مثلا أنت رجعت قلت أين أو رجعت لم تجد الكتاب، فقلت أين الكتاب؟ أنا وضعته هنا، وأصل أني لما وضعته أن يبقى هنا، فيجيب الأخ يقول لك لا، الاستصحاب ليس حجة، فلا ينبغي لك أن تنكر عدم وجود الكتاب، تقول أنت مجنون. فأصل الاستصحاب هو أصل فطري، الأصل وقاء مكان على مكان، هذا هو الأصل، فلا يمكن أن نقول الاستصحاب ليس حجة مطلقا، ما يقوله الإنسان فضلا عن فقيه عالم الشريعة. طيب، قال فهو حجة عند المالكية والشافعية دون الحنفية. التعارض والترجيح. الصورة الثانية أن يوجد أكثر من صورة كأن في الهامش معنا عندنا خمس صور، كان الثاني اللي ترجموه هو في الثالث الصورة الرابعة. استصحاب يعني حكم الإجماع، استصحاب الحكم المجمع عليه في الزمن الأول إلى الزمن الذي حصل فيه نزاع. لهذا حصل فيه خلاف، أليس كذلك؟ منين تقرأ أنت؟ من هامش. من هامش عنا هذه الدرة؟ وهذا النوع محل خلاف، شفنا إخواني أن هذا جعله محل خلاف مشكل، أنه كما قلنا لأن المخالف لا ينكر حجية الاستصحاب، وإنما هو قام عنده دليل أقوى من الاستصحاب فأعمله، بدليل أن هذا الخصم لو لم يجد دليلاً ينقل عن الأصل للزم الأصل وقال بالاستصحاب، بدليل أنه يقول به في مسائل أخرى، فمخالفته في مسألة وجود الماء في الصلاة ليس لكون الاستصحاب ليس حجة عنده، لا، وإنما لقيام دليل أقوى عنده من الاستصحاب في هذه المسألة المعينة، فلا ينبغي أن يجعل مسألة كلية ويقال فلان لا يقول بحجية الاستصحاب. يعني النسخ خلاف الأصل، الأصل هو الإحكام، أن تبقى أحكامه ثابتة، فكل من ادعى النسخ عليه هو أن يأتي بالدليل لأنه خالف الأصل، هو يريد أن ينقلنا عن الأصل، ثبت هذا الحكم أن هذه العين المعينة محرمة، هو يقول نسخ الحكم وصارت حلالا، هو عليه أن يأتي بدليل. الأصل الإحكام، الأصل في إحكام الشريعة أنها محكمة غير منسوخة، النسخ عارض يعرض لها، فلما كان عارضا يحتاج إلى دليل ينقلنا عن الأصل. النسخ هذا طبعا ضرب من ضروب الاستصحاب، استصحابنا الإحكام يعني استصحاب تصحب هذا الحكم حتى يثبت الناسخ فينقلنا عن الحكم الأول إلى حكم ثاني، وإلا فالأصل نستصحب الحكم. يعني منذ أن حرمت الخمر ثبتت الحرمة. كل الأزمنة التي جاءت عقب زمن الحرمة نستصحب حكم الحرمة، الأصل أن الحرمة باقية. فمن ادعى أن الحرمة ارتفعت ونسخت عليه أن يأتي بالدليل. ما لم يجد دليلا ينقل عن الأصل يجب عليه أن يقضي بحرمة الخمر. فهذا من ضروب استصحاب الأصل لا شك في ذلك، لأن الأصل عدم النسخ. كل الأصول المشهورة عند العلماء إعمالها يكون من جنس الاستصحاب، الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل الظهور لا التأويل، الأصل عدم النسخ، الأصل عدم الخصوصية في أفعاله صلى الله عليه وسلم. إعمال هذه الأصول استصحاب قطعا، إعمالك لهذه الأصول هو استصحاب. في الهامش ولا في الكتاب؟ في الأصل، في الأصل في الكتاب. خلي من بعد أحسن. التعارض والترجيح، يعني بعد أن ذكر طرفا صالحا من الأدلة الشرعية سيذكر لك بابا مهما، باب مهم جدا هذا، وإن كانت كثير من مباحثه وتفاصيله قد سلف بيانها. لما تكلمنا عن العام والخاص عرفنا أن الخاص يقدم على العام، سأذكر هذا لكنه مهم. وكما ذكرنا من قبل إخواني، التعارض لا يكون في نفس الأمر، هذا مستحيل. التعارض إنما يخطر بذهن الفقيه، فهو عبارة عن أمر وهمي ليس حقيقيا. الفقيه يتوهم التعارض فيجتهد في دفعه، وإلا في نفس الأمر لا تعارض، لأنه من عند الله عز وجل، لا يمكن أن يقع تعارض فيما هو من عنده تبارك وتعالى. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما كان من عنده لا اختلاف فيه. فالاختلاف يعرض لذهن الفقيه والنار فيجتهد في دفعه. هذه تسمى طرق الترشيح، التعارض والترجيح. ولما فرغ من ذكر الأدلة شرع في بيان الترشيح بينها فقال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. يعني قوي الدلالة يقدم على ضعيف الدلالة، كلما كان اللفظ أقوى في الدلالة على المراد فهو الذي نعمل به. المسألة مسألة ظنون، ما كان أقوى يجب علينا أن نقدمه، هذا العدل. أما أن تقدم الضعيف على القوي هذا جور، أو أن تقدم أحد المتساويين على الآخر من غير دليل يكون تحكما. لذلك عند الشك يجب عليك أن تتوقف، أن لا تقدم طرفا على آخر، تتوقف إلى أن يظهر لك رجحان أحدهم على الآخر. قال: وذلك كالظاهر على المؤول. الظاهر مقدم إنه أقوى، المؤول هو الطرف المرجوح البعيد لا يصاب إليه إلا عند قيام الدليل. واللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي، وهذا نوع من الأول، نوع منه. ويقدم الدليل الموجب للعلم على الدليل الموجب للظن. يعني ما كان قطعي الدلالة يقدم على ما هو ظني الدلالة. فيقدم المتواتر على الآحاد. ايش تعمل؟ كمال قلقتك طاره؟ لا ركز مع الوصول. ويقدم الدليل الموجب للعلم على الدليل الموجب للظن فيقدم المتواتر على الآحاد. هنا إلا استثناء، يعني هذا ليس قاعدة مضطردة، قد يقدم الآحاد على المتواتر. أحيانا قد تكون المتواتر من حيث الثبوت قطعي، لكن من حيث الدلالة يكون ظنيا، والآحاد يكون من حيث الثبوت ظنيا لكن من حيث الدلالة يكون نصا، فيقدم الآحاد على المتواتر من هذه الجهة، من جهة الدلالة. فيقدم المتواتر على الآحاد إلا أن يكون الأول عاما، يعني المتواتر عاما، فيخص به، يعني يخص بالآحاد، بالسنة الآحاد، كما تقدم في تخصيص الكتاب بالسنة قدم هذا. ويقدم النطق، لا يقصد بالنطق المنطوق، لا، النطق يقصد قال أي النص من كتاب أو سنة، يعني الأحكام المصرح بها ليست الأحكام المأخوذة من جهة القياس. ويقدم النطق أي النص من الكتاب، من كتاب أو سنة على القياس. طبعا القياس إذا عارض نصا يكون قياسا فاسدا الاعتبار، غير لا يلتفت إليه. لذلك من شروط صحة القياس ألا يعارض نصا، إذا عارض نصا بطل وعمل بالنص. وهذا قد يجري لبعض الفقهاء، لا يبلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء مخصوص، فيعمل القياس. أحيانا قياسه يصيب، وأحيانا قياسه يخطئ. قال إلا أن يكون النطق عاما، إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم أيضا سلف هذا تخصيص الكتاب أو السنة بالقياس تقدم هذا. فإن وجد في النطق أي النص من كتاب أو سنة ويقدم القياس الجلي، في باب القياس تقدم أن منه ما هو جلي ومنه ما هو خفي، منه ما هو قوي ومنه ما هو ضعيف، قياس الشبه أنه ضعيف، فلا ينبغي للضعيف أن يقاوم القوي، يدفع الضعيف ويعمل بالقوي. ويقدم القياس الجلي كقياس العلة على القياس الخفي كقياس الشبه. فإن وجد في النطق أي النص من كتاب أو سنة ما يغير الأصل، هنا مسألة الاستصحاب، شفنا إخواني، فالاستصحاب يعمل به ما لم يوجد ما يعارضه، ما يقاومه، ما يغلبه، ما هو أشد منه ظهورا. فإن وجد في النطق أي النص من كتاب أو سنة ما يغير الأصل أي العدم الأصلي الذي يعبر عنه باستصحاب الحال كما تقدم، فواضح أنه يعمل بالنطق ويترك الأصل. يعني ما يجيش إنسان عند نزول تحريم الخمر يقول لا أنا أستصحب الأصل، الأصل براءة الذمة، والأصل أن شرب الخمر معفو عنه. قل لا، ثبت نص نقلنا عن الأصل، فينبغي أن تقدم النص على الاستصحاب. فهمنا يا إخواني؟ أو قبل نزول حرمة الربا، نزل تحريم الربا، قلنا له يا فلان الله عز وجل نزل حرمة الربا، قل لا أنا أستصحب الأصل، الأصل أنه متعامل، والأصل في المعاملات إباحة، والأصل في الربا أنه مباح. قل له صحيح، أصلك كان صحيحا قبل نزول حرمة الربا، بعد نزول حرمة الربا يقدم النص على الاستصحاب. قال فإن وجد في النطق أي نص من كتاب أو سنة ما يغير الأصل أي العدم الأصلي الذي يعبر عنه باستصحاب الحال كما تقدم، فواضح أنه يعمل بالنطق ويترك الأصل. وكذا إن وجد إجماع أو قياس أيضا، لذلك قلنا يجعلونه في مرتبة دنيا الاستصحاب، القياس يقدم عليه، الإجماع يقدم عليه، من باب أولى أن يقدم عليه، أن تقدم عليه نصوص الكتاب والسنة. وإلا يعني إلا أن يوجد في النطق ما يغير الأصل، نبقى على الأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وإلا أي وإن لم يوجد شيء من ذلك، يعني مما يغير حكم الأصلي فيستصحب الحال، أي العدم الأصلي فيعمل به كما تقدم. فصل في الاجتهاد والتقليد، هذا خاتمة فصول كتابنا وخاتمة مباحث الأصول عموما في جمل كتب علم الأصول، يختمون بهذا المبحث، لأن من العلماء من عرف علم الأصول بأنه كالبيضاوي وغيره، يقولون هو دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هو المجتهد. ولما كان الاجتهاد مقابلا للتقليد استطردوا فذكروا أحكام التقليد، وإلا ما يعنينا أحكام التقليد. نحن الذي يهمنا من المؤهل لاستعمال هذه الآلة والنظر من خلالها في الوحيين الكتاب والسنة. التقليد أمر تعرضوا له ذكروه على جهة العرض مش الأصالة، على جهة التبع. نعم مال الشيخ، ليس فيها نقطة أن كل مقلد مجتهد، أن كل مقلد مجتهد، مجتهد في اختيار المفتي، اختيار المجتهد الذي سيفتي، لكن تسميتك له مجتهدا تجوز، اجتهاد معروف، فهو صحيح هو مكلف بنوع اجتهاد، لكنه ليس الاجتهاد هذا، اجتهاده ليس الاجتهاد المعرف بأنه ملكته استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وإلا ما يذكره صحيح أنه حتى المقلد عليه هو مكلف بنوع اجتهاد. ما هو اجتهاده؟ أن يتحرى الأتقى والأعلى من العلماء، كما نحن لا نفقه في الطب، نحن نفقه في الطب شيئا إلا إن كان الواحد منا اشتغل بالطب، وإلا الأصل أن لا نفقه في الطب، ومع ذلك نجتهد في تحري الطبيب الجيد، مع أننا لسنا مؤهلين للحكم عليه. طيب كيف نعرف أن فلان؟ بالأمارات، بالقرائن، بكلام الناس فيه، بكلام أهل المعرفة فيه. فالمقلد أيضا مكلف بأن يتحرى، إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. إنسان تعرف أنه قليل الدين، ليس ورعا، ليس تقيا، كيف تأتمنه؟ لأنه ما هو الإفتاء؟ هو الإخبار عن حكم الله، واضح؟ أليس من شرط المخبر العدالة؟ فكيف يعني تسأل رجلا وتتحرى حكم الله عز وجل من خلالك وهو ليس أمينا؟ وما أدراك أن الذي أخبرك به هو حكم الله عز وجل؟ فالإنسان يتحرى. لذلك العدالة هي شرط في الإفتاء، ليست شرطا في الاجتهاد. العدالة شرط في الإفتاء، ليست شرطا في الاجتهاد، يعني قد يكون فاسق مجتهدا. قد. لكننا لا نقبل فتياه ولا نقبل اجتهاده. لانخرام العدالة فيه، لأنه كما قلنا المفتي يخبر عن حكم الله عز وجل، فلما انخرمت عدالته لم نقبل خبره عن الله. هو عندما يقول هذا الأمر لا يجوز، كأنه يخبر عن الله عز وجل أنه لم يجز هذا الأمر، هو فاسق ليس عادلا، لا نقبل فتواه. موقع رب العالمين، إعلام الموقعين عن رب العالمين. إذا فصل في الاجتهاد والتقليد، والإنسان مهما استطاع أن يخرج عن دائرة التقليد فلا ينبغي له أن يقصر، مهما استطعت أن تفك قيد التقليد، لأن التقليد كالقلادة التي يطوق بها الإنسان، أنك تأخذ قول رجل لا تدري هذا كلام صائب أم غير صائب. فالتقليد ينبغي أن نجعله محل ضرورة، على جهة الاضطرار. لكن مهما استطعت أن تحصل الآلة التي تخرجك عن دائرة التقليد لا ينبغي لك أن تقصر. ما معنى ينبغي أن تقصر شيء؟ في ماذا؟ يعني يكون قبيح بك أن تقصر. لذلك النووي قال في مقدمة المجموعة، يعني قال: ليس بعاقل من أمكنه بلوغ درجة وراثة الأنبياء ثم قصر. مجنون هذا الإنسان. الله عز وجل أعطاك أهلية، مكنك من أن تبلغ رتبة وراثة الأنبياء الذين هم العلماء، وقصرت ولم تبلغها، أنت لست بعاقل. كيف تفوت فضيلة الجليل أن تكون وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم، أعطاك صحة وعافية وفراغا، ومع ذلك تقصر، لا تجتهد في طلب العلم، أنت لست عاقلا. لو قالوا لك تطلب العلم ونعطيك قصرا، رأيت الناس يتقاتلون على طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، درجة وراثة النبي صلى الله عليه وسلم. يمكنك أن تبلغها، أن تدركها وتقصر، أنت مجنون، لست عاقلا. سبحان الله. هذا القول، وقد يكون هذا قريب إلى لفظه، وقال: ليس بعاقل من أمكنه درجة وراثة الأنبياء ثم قصر، أو كما قال رحمه الله. راجع مقدمة المجموعة منهم. مقدمة مفيدة، فيها بعض أدب طلب العلم، وفيها كلام عن طبقات المجتهدين، وفيها كلام عن مصطلحات مذهب الشافعية، أنه يشرح كتاب المهذب المجموع، صحيح المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، لكنه جعله كتاب فقه خلاف، يقرر مذهب الشافعية وقد يخالفه، هو مشهور المذهب رحمة الله عليه، ويذكر الخلاف. شيخ عمل من بعد في الكتاب في قيمته؟ لا، السبكي له تكملة عليه، المطيع المتأخر له عليه تكملة، لا يقارنون بالإمام النووي. مش نقول حاجة نسيتها. تقليد ابن الجوزي في تلبيس إبليس، تعرفون هذا الكتاب؟ مقرره جيد هذا الكتاب. لما عندما تقرأ معك بالضبط، معك دفتر صغير تدون، ممكن تجد مسألة أصولية في تلبيس إبليس، مسألة فقهية، مسألة عقدية، تدونها. فيقول: قبيح بمن أعطي شمعة أن يطفئها ويسير في الظلمة. ابن الجوزي عليه رحمة الله قال: قبيح بمن أعطي شمعة أن يطفئها ويسير في الظلمة. الله عز وجل وهبك وأهلك، فسبحان الله، شمعة تطفئها وتسير في الظلمة، يقودك غيرك، لماذا؟ الله تعالى منحك البصر، فاستبصر وانظر. قبيح بمن أعطي شمعة أن يطفئها ويسير في الظلمة. تقليد يكون في الصوت عن الطالب. التقليد في أصول الاعتقاد شبين؟ هل يصح بين وقلب؟ لا، هنا لابد أن نحرر ما المراد بالمقلد. الأشاعرة عندهم معنى للمقلد، المقلد هو من لم يعرف، من لم يستدل على أصول العقائد بدلائلهم هم. لكن الإنسان إذا قامت عنده أقر بصحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال المعجزات التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. فإذا أثبت صحة نبوته كل ما في الكتاب والسنة يصير حجة في العقائد وغيرها، على أن وصول العقائد يعني الإنسان مفطور عليها. الاستدلال على وجود الله عز وجل ما يحتاج إلى كبير جهد، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. يعني تخيل لو أن وجود الله عز وجل يحتاج إلى تدقيق مقدمات تلو المقدمات والنتائج واللوازم، يهلك الناس. والواجب النظر. نحن لا نمنع النظر، الله عز وجل أمر بالنظر، لكن ليس أول واجب. الإشكال في طبيعة النظر وحقيقة النظر الذي هم يوجبونه. شيخ كل من اجتهد في هذا البحث ظل معنا، اجتهد في بابتكار أفكار جديدة ووصول جديدة في بحث العقيدة والأصول. أنا الأصل فيها التسليم. هذا ما علاقته؟ نحن قلنا أصول الاعتقاد كوجود الله عز وجل هذا أمر فطري جبلي. التسليم يعني الفطرة هذه قد تغطيها بعض الأدران والعوارض بمجرد تنبيه ينتبه الإنسان. ذلك ربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الإنسان مشغول على الإيمان بخالق جل وعلا. قضية افتقار الحادث إلى محدث هذه قضية فطرية شبلية لا يجحدها إلا مكابر. وفي السنة نص على أنها حديث الفطرة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يمجسانه وينصرانه ويولدانه. فالفطرة هي التهيؤ لقبول كل ما يأتي به الوحي، فليس في الوحي ما يناقض الفطرة من الإيمان بالله عز وجل إلى ما هو دونه. فالوحي قد يأتي بما يهذب الفطرة ويسلك بها طريق السداد، لكن مستحيل أن يأتي الوحي بما يناقض الفطرة. هو جاء ليهذبها ويسلك بها سبل السداد. لذلك مثلا النصارى أو بعض النصارى الذين حرموا الزواج ناقضوا الفطرة فوقعوا في طامات، أليس كذلك؟ هم منعوا الناس مما أباحه الله عز وجل كالزواج فوقعوا في الشذوذ في كنائسهم. فالفطرة لا تغالب والشرع لا يغالب الفطرة وإنما يهذبها ويسلك بها الطريق الصحيح لتحصيل غرضها. الإنسان فيه شهوة لابد أن يحصلها، فالشرع لا يأتي ليمنعك من تحصيل شهواتك وإنما يحدد لك الطريق من مآكل ومشارب ومناكح وغير ذلك. بإجماع أئمة العلم أن هذا الشرع جاء بجلب المصالح ودفع المفاسد، فهل من المصلحة أن تنتكس الفطرة ويؤتى بشيء يناقض الفطرة؟ هذا لا يحقق مصلحة الناس قطعا. وجمهور الأشاعرة المتأخرين على أن إيمان المقلد عندهم يعني على طريقتهم صحيح مع الإثم إن كان قادرا على النظر، إن كان قادرا على النظر العقلي ولم ينظر وقلد إيمانه صحيح، وإن كان القول بكفره قويا عندهم أيضا. حتى من المتأخرين هناك من يبقى على قول أنه كافر كل ما قدر على النظر الطريقة العقلية المقررة عندهم ولم ينظر ما هو بمؤمن، ثم يتهمون غيرهم بالتكفير. يكفرون المسلمين سواد الأمة هؤلاء، بل كثير منهم. دلائل العقل ليست هينة لا يستقل بها إلا الأفراد من أذكياء النظار. سهل هي دلائل العقل التي يقررونها، فتجد الغر الجاهل منهم يكتفي بقواعد ذكرها البجوري في تحفة المريد يظنها قواعد قطعية. لو قرأ شرح المقاصد الدفتزاني يجد الشبهات على تلك القواعد أقوى من الأدلة التي يقيمون بها تلك القواعد. شيخ في هذا النصر يعني رد عليه ابن حجر الاسقلاني فقال هذا يلزم به قول هذا يلزم به تكفير الصدر الاول فرد يعني من هذا القول يستدلون بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي من الاعراب بشهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فهذا القول ضعيف قولا واحدا ما له وجه اصلا لذلك احادوا عنه المتاخرون وان كان جمهورهم على انه على تاثيره ان كان قادرا على النظر قلنا المقلد له ادله كليه عقليه المقلد عكس يقول عنده دليل جملي الدليل الجملي لا يغني دليل جملي على التحقيق ليس دليلا دليل لابد ان يكون تفصيليا يحتج به لثبوت الشيء لا سيما اذا كان هذا الشيء للمدعى ثبوته عقيده ولا يكفي دليل جملي على كل حال وليس كل ما يذكر في علم الكلام مذموم فيه امور مفيده جدا انه هو استدلال عقلي فمنه ما يقبله العقل بل يتفق عليه العقلاء فلا ينبغي ان يفهم من هذا ان كل ما هو مدون في علم الكلام انه باطل هناك امور قطعيه يعني يستدل بها نافعه جدا تفيد حتى في محاوله الملاحده المعاصرين وهناك اشياء باطله فلما اختلط هذا بذاك صار الامر مشكله. هناك الشيخ قد كان في القران جمع السيد الاشعري قال لنا في تونس يوجد 300,000 كافر. والاخر اللي درسنا فقط قال لنا معناها من 1,400,000,000 مسلم شو كيف شقل خرجوا من القران المسلم. قل له لو طبقنا كلامك خرجت أنت عن الملة قطعا سهل القواعد العقلية أن يقيمه هو هذا الذي يكفر سؤال العرب المسلمين الغزالي في فصل التفرقة جوين نسيت في الشامل أو في غيره ينصوا على أن القواعد العقلية دقائق النظر العقلي لا يستقل بها إلا الأفراد هكذا يقولون ليش بالعوام؟ ها؟ ليش بالعوام؟ ليش بالعوام على علم الكلام؟ لا هذا في إلجام العوام على علم الكلام، ذكر شيء من هذا، بل نص عليه أيضا في فصل التفرقة بين الإيمان والزندقة. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين. هو المشكلة مش في أن يكون لسان أشعريا. كثير من العلماء أشاعر التعصب والرمي بالأمور التي ليس فيها دقة وليس فيها تحري تساهل يعني مجسم فلان ايه هو الشيخ قال لنا ابن تيمية واتباع على الباب يعني هذه النار هم ولا قال نسأل الله العافية كما انه في الجانب الاخر هناك تعصب ايضا ابن خلدون في المقدمة يقول التقليد عريق في الآدميين وسليل يعني كأن الناس مطبوعة على التقليد لذلك في جل العصور دائما طبقة المقلدين ينكرون على الأئمة المجتهدين يقولوا المجتهد يوافق غيره لا يقلد غيره الخاطر النجم زوز بالناس يعملوا يبنوا نفس الشيء لكن يوافقوا بعضهم مش يقلدوا بعضهم خاطر هناك التقليد هو الاتباع بدون الروي يعني الاجتهاد لا يستلزم المخالفه لا يستلزم المخالفه صحيح قال ولما فرغ من الكلام عن الأدلة شرع يتكلم على الاجتهاد فذكر شروط المجتهد هذا مهم إخواني والشرط يلزم من عدمه العدم. يعني كل من فقد هذه الشروط دعواه للاجتهاد يريه محض صراحة. ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. قال الحطاب: مراده بالأصل دلائل الفقه المذكورة في علم أصول الفقه. المقصود به هذه القواعد، قواعد الاستنباط التي يبحثها الأصوليون، لابد أن يكون قيما قاعدا بهذه القواعد والأصول. قال: مراده بالأصل دلائل الفقه المذكورة في علم أصول الفقه وفي إدخالها في الفقه كما تقتضيه عبارته مسامحة، ولا يدخلها والله أعلم. وقال أن يكون عالما بالفقه، فكأنه ما بعد الفقه تمييز، يعني هذا الفقه ما هو؟ هل هو نظر في الفقه من حيث الفروع أم هو نظر في الفقه من حيث أصول استنباطه؟ فكلام الجويني لا يستلزم أنه علم أصول الفقه هو جزء من الفقه، لا. وهذا الذي توهمه الشارح. الشارح قال: قول الجويني عالما بالفقه أصلا وفرعا يستلزم دخول أصول الفقه في الفقه، لا، العبارة لا تستلزم ذلك. والله تعالى قالوا في إدخالها في الفقه كما تقتضي عبارته مسامحة، يعني بعد فهم المعنى لا يهم مشاحة في العبارة، يعني المهم أن يكون ملما بعلم الأصول صاحب دراية به، وأن يكون أيضا عالما بالفروع على كلام الجويني، وإن كان غيره لا يشترط العلم بالفروع، يعني هو الذي سينتجها، المجتهد هو الذي سينتجها. لكن هذا الكلام من حيث التنظير، وإلا من حيث الواقع ولن يدرك رتبة الاجتهاد إلا بعد طول مزاولة مليان فروع. لكن من حيث التنظير المجتهد هو الذي سينتج الفروع، مش هكا ولا؟ هو المجتهد سيجتهد وسينتج الفروع، فتكون الفروع التي اشتغل بها قبل تحصيل رتبة الاجتهاد أخذها مسلمة، لم يكن قيما بأدلتها ومآخر العلماء فيها، أخذها كما هي، وإن كانت مزاولته لفروع الفقه تقوي ملكته على الاجتهاد لاحقا، تكون عنده دراية. والملكة هي لا تأتي دفعة، شيئا فشيئا تنمو حتى تستكمل. نعم مهدي. الشيخ ليس عنده بالفروع الورقية كي يجب فيه اجتهاده لاختراع القلب الجديد، يعني يخرج عن اجماع الأمة. هو سيذكر انه خلافا، شفنا خلافا هذا يشترطونه، يشترط للمجتهد ان يكون عالما بالخلاف، لماذا؟ كما قال اخونا حتى لا سنص على هذا الجوين. تعريف اذكر انه او جاي في هذه الصفحه حتى لا يقرر حكما شرعيا يستلزم اجماع الامه على الضلال، يعني مساله طرقت سابقا، طرقها العلماء قبل عصره وتنازعوا فيها على قولين او على ثلاثه اقوال، فهو نشا في عصر بعده وملك ناصيه الاجتهاد، فلا ينبغي له ان يجتهد وان يقرر حكما يخالف ما قرره السابقون. لماذا؟ لأنه لو قرر قولا يخالف الأقوال الثلاثة أو القولين السابقين هذا الاجتهاد يستلزم تخطئتهم، إن هو إذا اجتهد ووصل إلى حكم يخالف الحكمين السابقين هذا يستلزم أن هذا الذي اجتهده وزعم أنه حق قد أطبقت الأمة على الجهل به، فتكون الأمة قد اجتمعت على ضلالة، وهذا محال. إن هو إذا اجتهد قضية اجتهادي أن هذا الذي اجتهدت فيه هو الحق، واضح؟ وإذا سبق للأمة اجتهاد يخالف اجتهاده معناه أن الأمة كانت جاهلة بهذا الحق الذي وصل إليه، فيستلزم أنها مجتمعة على ضلالة، وهذا لا يصح بحاله. فهو يجتهد في الترجيح، اختلفت الأمة على قولين على ثلاثة، يجتهد هو في الترجيح، لكن لا يخترع قولا مغايرا لتلك الأقوال. هذا واضح ولا لا كمان؟ هذا سؤال فقهي يسأل شيخ الفقه. أقرأ فقه عن شيخ صابر. شيخ صابر هو سبقني في طلب العلم في بلاد الشام، فهو كان فوق ما شاء الله، والمعهد كنا ندرس فيه اسمه معهد شيخ المحدث الأكبر شيخ بدر الدين الحسني، فمديره كان يكرم الطلاب المتفوقين، يعني بعد كل ثلاثية المتفوق يعطيه ورقة فيها مبلغ مالي، تأخذ تلك الورقة وتذهب إلى المكتبة لتشتري بتلك القيمة كتبا. فهو جاء الشيخ صابر قال له شو الكتاب تحب تاخذ؟ قال له مجموعة. فكتب له مجموعة مش ياخذها. تذكرت وقتها بعد سيف استذكرها. لكن لعل المجموع باقي هناك. قالوا في إدخالها في الفقه كما تقتضي عبارته مسامحة، ويحتمل أنهم يريدوا بالأصل أمهات المسائل، يعني عالما بالفقه أصلا وفرعا، يعني عالما بكليات المسائل وجزئياتها، تكون أصلا مش أصول الفقه، لا المسائل الكلية، يعني عبارة قواعد الفقه، قواعد الفقهية، أن الفقه فهم علم الفروع وفهم علم القواعد الفقهية. قواعد الفقهية هي كليات الفقه. قال ويحتمل أنه يريد بالأصل أمهات المسائل التي هي كالقواعد ويتفرع عليها غيرها، لكن يفوته التنبيه على معرفة أصول الفقه. إن حملنا قوله أصلا على القواعد الفقهية نكون خرجنا عن أصول الفقه، مع أنه ضروري للمجتهد، بل هو العمدة، هو الركن، ركن الاجتهاد هو علم أصول الفقه، فيكون هذا محمل ضعيف. نبقى على المحمل الأول وهو أنه أصلا أصول الفقه وفرع علم الفروع خلافا ومذهبا، فقه الخلاف وفقه المذهب. قال لكن يفوته التنبيه على معرفة أصول الفقه إلا أن يدخل ذلك في قوله كامل الآلة، سأذكر بعد حين ومن شرط المفتي صفحة 129 أول سطر، ومن شرط المفتي أيضا أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. يعني إذا قلنا أصل في قوله عالما بالفقه أصلا القواعد الفقهية، أين تكون إشارة لأصول الفقه؟ في قوله كامل الآلة. قال ومراده بالفرع المسائل المدونة في كتب الفقه، ومراده بالخلاف المسائل المختلف فيها بين العلماء، وبالمذهب ما يستقر عليه رأيه، رأي الإمام يعني صاحب المذهب. قد يستقر الرأي على خلاف قول الإمام كترجيح الشافعية في بعض المسائل للمذهب القديم على الجديد، والشافعي له قديم وجديد. الأصل أن المقدم هو الجديد الذي مات عليه الإمام الشافعي، لكن بعض المسائل فقهاء الشافعية يرجحون فيها القديم على الجديد، والقديم مرجوع عنه، فقد يكون المعتمد في فقه الشافعية قول رجع عنه الإمام الشافعي، لكن بقي هو المعتمد لقوة دليله. يرجحون دليل القول القديم على القول الجديد. شيخ، سواء كان ذلك يعني قول ذلك الإمام أو قول تلامذته، يعني الصورة التي ذكرتها قديم وجديد كلاهما قاله الشافعي، لكن القديم رجع عنه الشافعي قطعا. لا، قصدي هنا يعني قول الحطاب هنا ما يستقر عليه رأيه، رأي الإمام يعني. هناك يعني من ينقل أقوال لتلاميذ المذهب لا صاحب المذهب الأول يعني، مثلا كأبي حنيفة مثلا، منهم من يأخذ بقول صاحبين، مش منهم من يأخذ، المتأخرون الذين عليه مدار الاعتماد في الفتوى قد يرجحون قول أبي يوسف أو قول محمد، فيكون معتمد مذهب الحنفية غير قول الإمام الذي هو أبو حنيفة النعمان. هذا كثير في المذهب الحنفي، حتى في المالكية، حتى عند المالكية مثلا قول ابن القاسم وقول كذا مثلا. فرق بين أن يكون لمالك قول ولابن القاسم قول آخر يخالف قول مالك فيرجحون قول ابن القاسم على قول مالك، وفرق بين المسألة تكون ما فيهاش نص للإمام أصلا فيجتهد المتأخرون بناء على قواعد مالك، يعني كأن الفقيه يلبس جبة مالك يستشعر نفسه مالكا، يعني لو نزلت هذه النازلة بمالك ماذا يقول فيها؟ فيجتهد هو بناء على ذلك. هذا يكون قياس قول مالك. عند هذا يكون مجتهدا. عند هذا يكون مجتهد. هذا مجتهد في المذهب، يسمونه مجتهدا في المذهب. أنه على التحقيق وليس مجتهدا، نوع اجتهاد فيه. من أصل الاجتهاد أن لا تراعي قول غيرك إلا من جهة ما ذكرناه من مراعاة عدم الخروج عن خلافه. لا يمكن الاجتهاد في تطبيق الأصول، أو يلزم أن يجتهد أيضا في الأصول، يعني في تحكيم الأصول. هو يقول المجتهد المطلق حتى الأصول يقيم هو أدلتها، مسائل الأصول عندها أدلة، ولهك الأمر الوجوب هكذا اعتباطا، يعني راقد الفقيه قال والله الأمر الوجوب مش للندب، لا هذه القاعدة لها أدلة. فالمجتهد لابد أن المجتهد المطلق لابد أن يحقق علم الأصول بأدلته، ثم قد يوافق الإمام على الأصل وقد لا يوافقه، يعني مش شرط إذا هو مجتهد لابد أن يأتي بأصول غير الأصول التي أصلها الشافعي، الشافعي لم يأتي بها من كيسه، هي فقط نسب إليه وضع العلم لكونه استخرجه، مش يعني هو من تأليفه هو جاب من مخه هكذا، لا من استقراء، كثير منهم راجع إلى قواعد اللغة العربية. شوف يعني يأخذ مثلا الأصول المالكية يأخذها مسلم ثم يجتهد تلك الأصول في تخريج الفروع، هذا مجتهد مقيد ليس مطلقا، مقيد بأصول مالك. ومع أنه قد يجتهد بناء على قواعد مالك وقد يصل إلى اجتهاد يخالف فروع مالك عليه رحمة الله. فما فقهاء الترجيح، هذا الاجتهاد المذهبي سيولد روايات وأقوال كثيرة. هناك طبقة هي طبقة فقهاء الترجيح يتصفحون تلك المقالات والروايات ويرجحون منها ما يرونه الأليق بقواعد مالك، وهذا في المذاهب كلها، يعني هذه الطريقة في المذاهب الكل. الشيخ يوجد المجتهد المطلق والمجتهد المذهب والمجتهد المقيد. المذهب المقيد هو واحد، يعني يجتهد بناء على قواعد إمامه، المفتي ليس هو المجتهد مثلا، خاطر المفتي يستفتى في مسألة معينة. الأصل في المفتي أن يكون مجتهدا من شرطه، مش قال من شرط المفتي وهو مجتهد أن يكون من شروط الإفتاء الاجتهاد، القضاء والإفتاء شرطهما الاجتهاد. إن لم نجد مجتهدا لا نعطل رتبة الإفتاء والقضاء. تسند إلى أمثل المقلدين كما قال خليل في كتاب القضاء، فإن لم يوجد مجتهد فأمثل مقلد. ومن خليل الناس هكذا يعني، فأن يتولى القضاء والإفتاء مقلد خير من أن يتولى الإفتاء والقضاء شيطان رجيم. مشك ولا إنه الناس لا تنفك، لا بد أن تعمل الناس، فإن لم تجد من يفتيها تعمل بالأهواء والقوانين الوضعية وغير ذلك، فلا بد من مفتي. إن وجدنا مجتهدا فبها ونعمت، إن لم نجد ننزل إلى ما هو دونه وهكذا. قالوا بالمذهب ما يستقر عليه رأيه، هذا إن حمل على المجتهد المطلق، وإن حمل على المجتهد المقيد فمراده بالمذهب ما يستقر عليه رأي إمامه. يعني عندما قال أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، يعني كان مجتهدا مطلقا يعمل بمذهبه، يعني بما غلب على ظنه هو، إنه ما اجتهد هو فيه ووصل فيه إلى حكم صار ذاك الحكم مذهبا له، فعليه أن يعمل به. وإن كان المجتهد مقيدا يكون مذهبا يعني بمذهب إمامه لا بمذهبه هو، لأنه لا مذهب له، ليس مجتهدا مطلقا. فعلى حسب المجتهد نحمل نضيف المذهب، إن كان مجتهدا مطلقا نضيف المذهب إليه هو، إن كان مجتهدا مقيدا نضيف المذهب إلى إمامه ومقلده. واضحة ولا لا؟ مش واضحة ما هي؟ ماذا قال الجويني؟ يعني يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. مذهب من؟ إن كان مجتهدا مطلقا ومذهبا أي بمذهبه؟ المقصود للعمل سيعمل، العلم ليس مقصودا لذاته، المقصود أن يعمل حتى يكون كلامه ذا فائدة. قلت هذا اعتراضك يولي كلامه ولا فائدة له، شكرا له. طبعا إذا كان مجتهد يعني يعرف. فنحن حتى لا نعطل الكلام عن الفائدة. شيخ ليس قوله يعني حمل على المجتهد المقيد المراد بالمذهب ما يستقر عليه رأي الإمام، هنا ليس في تعارض، يعني مراد بما يستقر عليه رأي الإمام أصبح مقلد، يعني هو مش ياخذ الذي استقر عليه رأي الإمام، ليس مجتهد في المذهب. لا حتى يعني المجتهد المقيد من جملة الأصول التي يستعملها أن يستعمل الفروع الجزئية التي نص عليها الإمام، فيجد فروعا حادثة تناظرها، هي نظيرة لها، فيعطيها حكمها. فاجتهاد في المذهب مش فقط بالقواعد والأصول التي أصلها مالك، حتى بالجزئيات التي فتاويه ينظر في مسائل تناظر المسائل الجزئية التي نص مالك على حكمها فتعطى حكمها تلحق بها، مش شرط تكون الإلحاق بأصل كلي، قد يكون الإلحاق بفرع يشابهه. شيخ عندي مثال البيهقي مع الشافعي. البيهقي لا يشهد في المذهب على الأقل، مشهد قد يخرج هو عن المذهب عليه رحمة الله، قد يجتهد، قد في بعض الأحيان يقول يقرر خلاف المعتمد، في بعض الأحيان يقول هذا قول الشافعي لقوله إذا صح الحديث فهو مذهب، يعني خالف الشافعي. لا من هذه الجهة يعني باعتبار أن هذه القاعدة مذهب الشافعي يعني خالف وحتى هذا الكلام مش على إطلاقه هذه القاعدة إعمالها له قيود عند الشافعي ثبت عن الشافعي أنها قال إذا صح الحديث فهو مذهبي مش كل ما نلقى حديث نقول هذا مذهب الشافعي هناك شروط في مسائل شيخ واضح قيد فيها الشافعي علق فيها الشافعي قوله على ثبوت الصحة يقول لي هذا يقطع عن هذا هو أصلا لم يجزم الشافعي علق القول في مسألة مخصوصة أو في مسائل على ثبوت صحة الحديث في تلك الجزئية فإن صح الحديث ويقال ينسب هذا للشافعي وين الإشكال بين هذا وبين ولا انت مجرد فائده تسوقها؟ ليس فائده شيخ، يعني قد المجتهد ناخذ مثال في المذهب الحنفي. يعني قد يؤديه اجتهاده في المذهب الى مخالفه فتقييم المذهب بفروع الامام ولمحل اشكال. انا فهمت ان مراد من مذهب المذهب يستقر عليه رايه، هذا حتى المقلد مراد من المذهب يستقر عليه رايه. او بعبارة اوضح ما استقر عليه المذهب. يعني أين الاجتهاد؟ هذا اجتهاد في النظر في المسائل المحدثة ويقيس عليه المسائل المحدثة التي لم ينص عليها صاحب المنهج ممكن هو شيء يقصد انه حتى يصل الى رتبه الاجتهاد المطلق لابد ان يعبر رتبه الاجتهاد المقيد فهو لن يصل الى رتبه الاجتهاد المطلق حتى يكون عالما من فروع المذهب الى غير ذلك مما ذكره واضح؟ اي شيخ كيف يكون الاجتهاد في المذهب؟ كيف يكون الاجتهاد في المذهب؟ يعني هذه لم تفسر الاجتهاد في المذهب مراده المذهب ما يستقر عليه رأي الإمام، أي الاجتهاد؟ في قول في مراده المذهب ما يستقر عليه رأي الإمام. ما قلنا هو حتى يصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق أليس مضطرا للعبور عبر رتبة الاجتهاد المقيد أو رتبة معرفة فروع المذهب؟ فروع المذهب ما استقر عليه رأي الإمام، يعني لن يصل إلى رتبة الاجتهاد حتى يكون قد مر به فروع المذهب. التي استقر عليها الاعتماد في المذهب، فهو مش إشكال هنا. يا شيخ هل تعتبر معرفة فروع المذهب اجتهادا؟ مطلقا لا قطعا. وهي مقيدة. في المقيد لابد من معرفتها، طبعا. في المقيد اجتهاد المقيد لابد أن يكون عالما بفروع مذهب المذهب. لا أتحب عنها كشرط. أن يلتزمها يعني مفهوم الاجتهاد هو معرفة فروع المذهب هذا هو الاجتهاد لا هو قال لك ومن شرطي مش هذه حقيقة الاجتهاد بالذات مش جيت تعريف الاجتهاد اخوي مهدي ومن شرطي المفتي فهو يتكلم في الشرط والان لا يفسر لك حقيقة الاجتهاد ما هو يذكر لك شروطه التي لابد منها حتى تتقوم حقيقة الاجتهاد تعريف الاجتهاد سيرد لاحقا قال وفائدة معرفة الخلاف ليذهب إلى قول منه حتى لا يخرج عن دائرة الخلاف الذي سبقه ولا يخرج ليذهب إلى قول منه ولا يخرج عنه بإحداث قول آخر لأن هذا يستلزم اجتماع الأمة على الخطأ وهذا مدفوع قال لأن فيه خرقا لإجماع من قبله حيث لم يذهبوا إلى ذلك القول فكأنهم قد أجمعوا على بطلانه يعني عندما استقرينا أقوال الفقهاء السابقين ولم نجد واحدا منهم ذهب إلى هذا القول الذي أحدثه فهذا دليل على أن العلماء جميعا أجمعوا على بطلانه إذ لو كان حقا عند واحد منهم لذهب إليه فعدم ذهاب أي واحد منهم إليه يستلزم أنه أجمع على بطلانه، فصار الإجماع دليلا على بطلان هذا القول. واضح ولا لا؟ ومن شرط المفتي أيضا أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، يعني كانوا يقول كامل الأهلية، إنه الآلة هي الاجتهاد نفسه، إنه الآلة هو الاجتهاد هو الآلة. آليات الاجتهاد يعني كمال الآلة صحة الذهن وجودة الفهم، لا يكون به يعني مؤهل. إيه شفت ما يكون به مؤهلا هو الملكة، إنه الاجتهاد قد يعرف بالمعنى المصدري وقد يعرف بالمعنى الاسمي. يعني شوف ماذا قال في تعريف الاجتهاد صفحة 132: الاجتهاد هو بذل الوسع في بلوغ الغرض. يعني كأنه الاجتهاد بهذا المعنى هو بذل الوسع لدرك أو بذل الوسع لتحسين ظن بحكم شرعي. هذا تعريف الاجتهاد الاصطلاحي، هو بذل الوسع في تحسين ظن بحكم شرعي. هذا تعريف الاجتهاد بالمعنى المصدري، اجتهد يجتهد اجتهادا، بذل يبذل بذلا، أو بذل الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي. قد يعرف الاجتهاد بالمعنى الاسمي، يعني صار الاجتهاد اسما لشيء معين. ما هو هذا الشيء؟ هو ملك يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فالاجتهاد له تعريفان: تعريف باعتباره مصدرا، من اجتهد يجتهد اجتهادا فهو بذل الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي، وقد يعرف من جهة كونه اسما لشيء ما. هذا الشيء هو ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، يعني كأنها ملكة تقوم بالإنسان صفة راسخة. ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. لذلك بعضهم يعبر بأن طيب، قال: ومن شرط المفتي أيضا أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، يعني كما قال أخونا أن يكون. ما اسمك أخانا؟ رمزي. رمزي، يعني أن يكون محصلا لآلات الاجتهاد، يعني هذا الاجتهاد تفتقر في تحصيله إلى آلات عديدة، جملة من الأمور اجتماعها يؤهلك لأن تجتهد. أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، يحتمل أن يريد كل معنى نسخة واحدة، الواو لله بالإيمان، ويحتمل، وكأنه ذكر هو احتمال آخر وقال ويحتمل، فممكن لو حذفنا الواو يكون أولى. الجويني قال: من شرط المفتي أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، الواو زاد. احتمل أن يريد بكمال الآلة صحة الذهن، يعني هو الآن سيحاول تفسير معنى كامل الآلة. ما الذي يقصده الجويني بكامل الآلة؟ احتمل أن يريد بكمال الآلة صحة الذهن. شيخ لعل ترجع لما قبل هنا، هنا قال واحتمل أنه يريد إلى أن قال إلا أن يدخل ذلك في قوله كامل الآلة من فقرة لم ويحتمل، وربما عقد على قول ما مش عطف على شيء سابق. لا، في شيء سابق يتعلق. فما الواو اللي تسبق هي بتاع ومن شرط المفتي. وبعد يجي واحد تبلو عنف بعض الواو الأولى. يعني فهمت قصدي إنه الكلام لا يبقى لذكر الواو. قال الجويني كلاما أنا هو سيقول يحتمل كلام الجويني كذا أو كذا. لماذا الواو ويحتمل؟ لأنه فما احتمال آخر وهذا احتمال معطوف عليه. كلمة كامل الآلة شيخ في الفقرة الموجودة فوق ومراده بالفرع هناك إلا أن يدخل ذلك في قوله كامل الآلة. شو علاقة الواو بهذا كمان؟ يعني كمال الآلة هنا يعني فسرها يعني أدخل فيها هناك أصول الفقه وهنا قال أنها كمال الآلة لعله يريد بها صحة الذهن. لا هو هنا عندما قال إلى أن يدخل ذلك في قوله كمال الآلة مش يعني أن العلم بالأصول هو كل كمال الآلة، لا هو جزء منها. إيه جزء منها؟ إيه جزء من الاحتمالين اللي مش يذكرهم يعني ما يحتاج للواو. هنا قال ويحتمل أن يريد بكمال الآلة كذا أو كذا، في أحد الاحتمالين سيدخل أصول الفقه، ما يحتاج لذكر الواو. على كل حال مش مشكلة يعني. ممكن أي موس قال احتمل أن يريد بكمال الآلة صحة الذهن وجودة الفهم بعده. بعده أحسنت بارك الله فيك. بعده بعد الفهم عمق الفهم إيه بعد وزعم شو قلت لكم بعد هو ممكن يكون زيد هو هيك نزل وجودة الفهم وبعد فهمتك إيه جميل جدا هذا التوجيه يعني الواو هربت ندت شردت زيد هو ماشي شفت قبل بعده تحط تعمل إشارة هكذا زاوية قائمة شوف وتجيب الهمس تقول لعلها وبعده ما تحشرهاش حشرة انه متوجهين إيه أصلا الله أعلم ممكن تقول وبعده ممكن تكون هي كلها زايدة لا ربما سمح لي ويريد ويحتمل أن يريد بكمال الآلة صحة الذهن وجودة الفهم بعده فيكون ما بعده شرطا آخر وبعده ممكن سمعني خلينا نكمل فتكون بعده زائد أو كما قال أخونا صحة الذهن وجودة الفهم وبعده ببعض في مزيد البيان والتوضيح والتفسير ما رأيك؟ ربما رأيت ربما يعني للترتيب هنا يقول لك الآلة أولا والفهم بعد الآلة. كيف يكون نعم لا لا هو في القاعدة يشرح في معنى الآلة. ما هوش حاجة بعد بعد الذهن ما هوش حاجة بعد الآلة هو حقيقة الآلة. يعني ما هو كمال الآلة؟ صحة الذهن وجودة الفهم وبعد الفهم. فإما نزيد الواو وتولي وبعده وهو وجهي. وإما تكون بعده هذه كلها في المشمع في الأصل شيخه كأننا نراجع المخطوط كأننا بعده قد قال فيكون بعده وشرط لنا يعني هو يريد أن يقول إن فسرنا كمال الآلة بصحة الذهن وجودة الفهم فيكون ما بعده شرطا آخر اللي هو عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام ويحتمل أن يريد بكمال الآلة ما ذكره بعد لا عفوا صحيح شيخ يكون صحة الذهن ثم عفوا ويحتمل أن يريد بكمال الآلة ما ذكره بعده فيكون تفسيرا له تولي كمال الآلة تفسيرها أن يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام. ركزوا معي شوية أيها الأخوة هناك احتمالان إما أن يكون المراد بكمال الآلة صحة الذهن وجودة الفهم فيكون ما بعد كمال الآلة وهو عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام أمر آخر استقل عن الأول. وإما أن يراد بكمال الآلة ما ذكره بعده، يعني بعد ذكر كمال الآلة، فيكون تفسيراً له، فيكون قوله عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام هو التفسير لكمال الآلة. يظهر واضح هذا الكلام. نعم. لا سمحت. لا يعني هو لا يكون يعني وإن كان صحيح الذهني لا ليس واجبا أن يكون يعني جيد الفهم، يعني شرطان أن يكون صحيح الذهني ويكون جيد الفهم بعد صحة الذهن. والله أعلم. لعله يمكن أن يكون صحيح الذهني ولكن لا يكون جيد الفهم. لا يعني مش مقصود بصحة الذهن لا يكون مجنونا. لا لا لا الذهن حدة الذهن المقصود بالصحة، يعني المقصود بالصحة هنا مش الحد الأدنى، نحن نتكلم في الاجتهاد، فكيف مش نطلب انه لا يكون مجنونا؟ هذاك أمر مفروغ منه. صحة الذهن يعني جودة الذهن، لذلك فصلها بجودة الفهم، أمر واحد يعني. العطف عطف تفسير هذا أخوي، يعني مش صحة الذهن شيء غير جودة الفهم، إنه صحة الذهن تستلزم جودة الفهم. ممكن تقول كيفاش؟ كون الذهن صحيحا مستلزم لجودة فهمك. نعم يا مات شيخ، يمكن أن يكون بعد صحة الذهن وجودة الفهم بعد أن يكون عالما بالفرق أصلا وفرعا خلافا ومفهما، يعني هذه لا تتطلب يعني قريحة حفظ، وبعد جودة الفهم هي الاستنباط يعني. واحتمل أن يريد بكمال الآلة صحة الذهن وجودة الفهم بعده، يعني بعد الشرط الأول اللي هو من شرط يعني كالتالي. هو كل ما نذكره لا يعارض هذا، لأنه نحن نسلم أنه هذا شرط ثاني غير الشرط الأول. يعني حتى هو ما فسر به كمال الآلة وما ذكرناه نحن ما فيش تعارض، كلنا نسلم بأنه هذا شرط ثاني غير الأول، أنه هو قال من شرط المفتي كذا ومن شرطه أيضا شرط آخر، هذا أمر مفروغ منه، فممكن تكون بعده زيادة توضيح يعني، وإلا يستغنى عنها. المسبق ما يدل على أن هذا الشرط مغاير للشرط الأول. أحسن حاجة نراجع الأصل نفهم، لكن كلامه فهمناه بقطع نظر عن بعده، وهذه المقصود بها فهمت. وكمال الآلة يحتمل أمرين اثنين، الأول صحة الذهن وجودة الفهم، هذا يستلزم أنه الشرط الذي بعده مغاير له، يعني عارف بما يحتاج إليه لاستنباط الأحكام ولشرط آخر. ويحتمل أنه الشرط هذا الثالث عارفا بما يحتاج إليه هو تفسير لما قبله. طيب، فيكون تفسيرا له، أعني قوله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو والفقه ومعرفة الرجال. معرفة الرجال هل تعين على استنباط الأحكام؟ في تصحيح في الحديث أخذ الحديث، يعني تعين على استنباط الأحكام؟ لا تعين، الوقت نفوا عنا. شوف هنا